إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الغاية التي من أجلها خلق الله رب العالمين الخلق إنما هي عبادته وحده لا شريك له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال السلف عليهم الرضوان والرحمة: أي إلا ليوحدوني. فالله جل وعلا إنما خلق الخلق لكي يفردوه بالعبادة وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، وبذلك أرسل المرسلين أجمعين عليهم الصلاة والسلام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الدعوة المباركة التي جاء بها المرسلون عليهم الصلاة والسلام إلى جميع الأمم على اختلاف توجهاتهم وعلى اختلاف مشاكلهم السياسية والاجتماعية والفكرية، أتاهم الأنبياء والمرسلون بالعلاج الناجع الذي لا أنجع منه من علاج، وهو توحيد الرب جل وعلا. فكان المرسلون يأتون أممهم، وهي دول لها حضارات ولها مؤسساتها ولها نظمها، فيقولون لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على قريش في منتدياتهم وفي مجامعهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، أي إذا قلتموها على الوجه الذي يرضاه الرب سبحانه وتعالى قولا وعملا. فالإيمان قول وعمل، والتوحيد قول وعمل، أن تنطق بالشهادتين بلسانك، وأن تعتقد ذلك بجنانك، وأن تعمل بأركانك من خلال الشهادتين، بأن يكون كل عمل لله وحده لا شريك له على سنن نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو المتبوع لا متبوع سواه صلى الله عليه وسلم. في كل عمل تأتيه صغر أم كبر، تأتي على قانون الشهادتين، أنك تأتي هذا العمل لله وأنه على سنن رسول الله. أنت ما خرجت متطهرا من بيتك تسير على قدميك إلى بيت من بيوت الله إلا تبتغي وجه الله على سنن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما ركنا كل عمل لا يقبل إلا بهما: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ولا يصح فيهما إلا بالنفي والإثبات. ولذلك قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي تفردوا الله جل وعلا بالعبادة وحده، وتكفروا بكل الطواغيت التي تعبد من دونه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد جاء بالكلمة الطيبة لا إله إلا الله على وجهها، أن يعبد الله وحده وأن يتبرأ من كل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى من جميع المخلوقات، بأن تكون الألوهية له وحده، أن تتوجه القلوب له وحده، لا رياء ولا سمعة ولا خوفا ولا رجاء إلا في الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فضلا عن التوجه بالعبادة لغيره من المقبورين أو من الأحياء منهم أو غير ذلك. فهذا كله ينافي التوحيد الذي جاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام. فإنما جاء المرسلون عليهم الصلاة والسلام بأن يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، وأن يتبرأ المسلم من كل ما يعبد من سواه من ملك أو بشر أو حجر أو مدر أو غير ذلك. فالعبودية لله جل وعلا وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فالعبودية مثبتة له وحده وتنفى عن غيره. لا إله، أي نفي الألوهية عن غير الله، إلا الله، إثبات الألوهية لله جل وعلا وحده لا شريك له. هذا هو التوحيد الذي جاء به المرسلون. والتوحيد عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. ثلاثة هي التوحيد الحق لله رب العالمين سبحانه وتعالى، وجميعها متطابقة متلازمة، لأنها جميعا تؤدي إلى أن يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له. وجمعها ربنا جل وعلا في غير ما آية، ومنها آية سورة طه. قال الله رب العالمين: رب السماوات والأرض وما بينهما. هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته. هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا. هذا توحيد الأسماء والصفات، فالأول أن الرب الخالق المدبر الملك الرازق هو الله سبحانه وتعالى، والثاني أن المعبود الإله وحده جل وعلا هو الله سبحانه وتعالى، والثالث أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ لن يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى جل ربنا وتقدس. فتوحيد الربوبية بأن يفرد الرب جل وعلا في أفعاله، هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، هل من خالق غير الله؟ الله خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون، الله خالق السماوات وما فيها والأراضين وما فيها، هو الخالق سبحانه وتعالى، وهو الرازق جل وعلا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الرزق بيده سبحانه وتعالى، وإليه الأمر وحده سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والملك له وحده سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالله جل وعلا يفرد في خلقه فهو الخالق وحده، وفي ملكه فهو المالك وحده، وفي تدبير أمور الكون هو المدبر جل وعلا وحده لا شريك له. وهذا الأمر كان المشركون لا ينازعون فيه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يقرون بأنه الخالق جل وعلا وحده. ولا يكفي ذلك، لأن الخصومة إنما هي بين الأنبياء وأممهم في عبادة الله، لا في إفراده في الخلق والملك والرزق والتدبير، ولكن بأن يفرد في العبادة، فيتقرب العبد في صلاته، في زكاته، في ذبحه، في نذره، في دعائه، في توسله، في سائر أمور حياته لله جل وعلا وحده لا شريك له. ولذلك كان ربنا جل وعلا يستدل على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هو الذي خلقكم وحده فاعبدوه وحده لا شريك له. الذي جعل لكم الأرض فراشا، جعلها مهادا، مهلها لكم سبحانه وتعالى، جعلها بساطا مبسوطة تسيرون عليها في أمن وأمان، ولو شاء لجعلها تمور بكم مورا، ولكنه سبحانه وتعالى ذللها لعباده فضلا منه ورحمة جل ربنا وتقدس. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا لله أمثالا ونظراء تتقربون تتوسلون إليهم من دون الله رب العالمين، بل اعبدوا الله وحده لا شريك له. وقال سبحانه وتعالى: إلهكم الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون يتدبرون في أنه الخالق جل وعلا وحده، فيفردونه بالعبادة وحده. ولكن كان العجب العجاب، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم حبا من جنس الحب الذي لا يكون إلا لله، أي يؤلهونهم ويتعبدون إليهم ويتوسلون ويتذللون بين أيديهم، مع أنهم لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون لهم موتا ولا حياة ولا نشورا. فالله جل وعلا هو الرب الذي ربى جميع المخلوقات وحده، رباهم جميعا بما ينفعهم في دنياهم، وربى أولياءه الصالحين من النبيين والمرسلين وأتباعهم عبر الأماكن والأزمان بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم بالدين الخالص بالتوحيد الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا النوع الأول، توحيد الربوبية، بأن الله هو الخالق الرازق المدبر الملك وحده لا شريك له، وهذا لا ينازع فيه أحد، حتى مشرك العرب يثبتون لله جل وعلا الخلق والرزق والملك والتدبير. النوع الثاني، توحيد الأسماء والصفات، بأن نثبت أسماء الله جل وعلا وصفاته على الوجه اللائق به، نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، ونتوقف فيما سوى ذلك، ولا نتقول على الله الأقاويل، ولا نفتري على الله الكذب، وإنما نثبت ما جاء في الكتاب وفي صحيح السنة من صفات الله جل وعلا وأسمائه، ونقول فيها: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو العليم الذي لا علم كعلمه، وهو الحكيم الذي لا حكمة كحكمته، وهو العلي الأعلى جل ربنا سبحانه وتعالى وتقدس، الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة الذين يشبهون الخالق جل وعلا في عليائه بالمخلوقين. تعالى ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا وهو السميع البصير رد على الذين ينفون صفات الله عز وجل أيا كانوا ومن كانوا. يرد ربنا سبحانه وتعالى على الطائفتين وهم كالعور. فأما الأول فنظروا إلى التنزيه وحده، وأما الآخرين فنظروا إلى الإثبات وحده، وأما أهل السنة والجماعة فنظروا بالعينين بالوحيين بالكتاب والسنة، ليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء من مخلوقاته، وهو السميع البصير، يثبتون له ما أثبت ربنا جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به. نقول: سمع ربنا ليس كمثله سمع، بصر ربنا ليس كمثله بصر، يد ربنا ليس كمثلها يد، إلى آخر صفاته الواردة في الكتاب والسنة. ولا نتألى على الله جل وعلا، ولا نفتري على الله جل وعلا الكذب. من أتى بذلك تعبد لله جل وعلا بقلب مطمئن، تعبد لله جل وعلا بصدر منشرح، وإلا فكيف يعبد المرء ربه وهو لا يعلم أسماءه وصفاته؟ كيف يدعوه وكيف يسأله؟ كيف يخافه وكيف يرجوه إن لم يعلم أسماءه وصفاته؟ إنه حين يستغفر يستغفر الغفور الغفار، وحين يسترحم يسترحم الرحيم الرحمن، وحين يسترزق يسأل الرازق الرزاق، إلى آخر أسمائه. العبد إنما يتوسل إلى الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته حسب حال العبد نفسه. إن كنت جاهلا تريد علما فاسأل العليم الحكيم الخبير، إن كنت فقيرا تريد مالا وغنى فاسأل الغني الرازق الرزاق، إن كنت تريد رحمة فاسأل الرحمن الرحيم، إن كنت تريد منة فاسأل المنان، إن كنت تريد في هذه الفتن التي تصطلم بالناس اصطلاما فاسأل الحفيظ السلام، يحفظك ربك جل وعلا ويرعاك ويسلمك وهو السلام الحفيظ سبحانه وتعالى. ولو أنك تأملت في أمر يعيشه الناس اليوم، وقد حج الحجيج وعادوا بفضل الله عز وجل لتعلم منة الله جل وعلا عليك وأنت غافل عنها، وتعلم رحمته بك وأنت مدبر عنها. فقد عاد الحجيج بفضل من الله ورحمه، عادوا كيوم ولدتهم أمهاتهم مغفورة ذنوبهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنك تأملت في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم فيما أعده الرب جل وعلا للذين حجزتهم الأحجاج والحواجز من عدم توفر المادة أو من ضعف البدن وقلة الزاد والراحلة، حجزتهم هذه الحوادث، ولكن النية والقلب مشتاق إلى الرب جل وعلا يطوف ببيته هنالك. فهؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحال كحالهم لما عاد من غزوة تبوك، قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذب. فوالله إن بالأمصار والأقطار لأقواما ما سار الحجيج مسيرا ولا قطعوا واديا ولا سلكوا فجا إلا كانوا معهم حبسهم العذب. هؤلاء الذين قلوبهم مشتاقة إلى ربهم مقبلة على الله جل وعلا، قد تعرفت عليه بأسمائه وصفاته وعلمت من رحمته ومن منته وفضله ونعمته ما علمت، فأقبلت على ربها سبحانه وتعالى. ومعلوم إنما الأعمال بالنيات، فهذا نرجو له أن يكتب له ثواب الحج، وهذا من فضل الرب سبحانه وتعالى ومن رحمته سبحانه وتعالى أيضا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن منة الرب سبحانه وتعالى ومخبرا عن صفة من صفاته في فضله على عباده التي نحن في غفلة عنها، أنه لا يخرج العبد المسلم من بيته إلى مسجد من مساجد الله جل وعلا لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه إلا كتب الله جل وعلا له أجر الحاج تما حاجته. هذا فضل من الله عظيم. هل تدبرته؟ أنك حينما تخرج منتويا النية لله مستنا بسنة رسول الله لا تبغي إلا أن تتعلم خيرا أو تعلمه للناس في بيت من بيوت الله فأجرك أجر الحاج قد تمت حجته. هذا أمر نغفل عنه في الجمع لا ننوي ذلك وفي الدروس والمحاضرات وأجرها عظيم وفضلها جسيم بفضل الرب سبحانه وتعالى. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خرج من بيته متطهرا تطهر ظاهرا وباطنا، تطهر بالوضوء وطهر قلبه للمسلمين بأخلاقه وفي معاملاته، خرج من بيته متطهرا إلى بيت من بيوت الله لا ينصبه إلا ذلك، أي لا يريد إلا هذا الأمر التعبد لله جل وعلا وحده، فأجره أجر الحاج. ومن خرج لتسبيحة الضحى أي لصلاة الضحى فأجره أجر المعتمر. كل ذلك ثابت عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. فانظر كم حجة وكم عمرة تضيع على المرء في اليوم في كل صلاة. لو أنك توضأت في بيتك وأحسنت الوضوء وسرت في الطريق لا تنوي إلا وجه الله جل وعلا فأجرك أجر الحاج تمت حجته بفضل الله جل وعلا. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله جل وعلا حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كتب الله له حجة وعمرة تامتين متقبلتين. هذا في كل فجر في كل يوم. كم حجة ضاعت وكم عمرة ضاعت علينا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى ما فيه الخير والرشاد. هذا إنما يعلمه العبد من معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته ومن تعظيمه وتسبيحه وتكبيره وتحميده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما جاء الفقراء يهرعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترى أيشتكون إليه قلة المال قلة الحاجة قلة الزاد ذا؟ قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور أي أصحاب المال الأغنياء غير حاسدين لهم. فالمسلم لا يحسد أخاه الغني وإنما يدعو الله أن يبارك الله جل وعلا له في ماله. وإنما قالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال. هذا هو الذي يعنيهم يحجون ويعتمرون ويجاهدون أي وليس عندنا المال الذي نحج ونعتمر به. قال صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم أي من الأغنياء ولم يدرككم من بعدكم إلا من أتى بمثل ما أتيتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون الله جل وعلا دبر كل صلاة 33. هذا فضل من الله عظيم ومنة من المنان الرحيم سبحانه وتعالى. فضله عظيم أنك إذا سبحت وكبرت وحمدت الرب جل وعلا دبر كل صلاة في 5 صلوات مكتوبات في كل يوم وليلة. تأتي ذلك يكتب الله جل وعلا لك أجر الحجة والعمرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من تأمل في ذلك علم عظيم صفات الرب سبحانه وتعالى وعظيم نعمته على عباده. ومن عرف ذلك انشرح صدره وأقبل على ربه يعبده وحده لا شريك له يرجوه ولا يرجو المخلوقين لأن الفضل والمنة والرزق وكل شيء بيد الرب سبحانه وتعالى. وأما المخلوقين فلا يملكون من الأمر شيئا. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ليس لك من الأمر شيء فكيف بمن سواه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذان النوعان من التوحيد لم يكن ينازع فيهما المشركون، ولذلك مر معك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأثبتوا لله جل وعلا الإفراد في الربوبية بأنه الخالق، وأثبتوا لله جل وعلا من صفاته ما يعلمون وهو العزيز العليم، فأثبتوا الأسماء والصفات. ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم حتى يقولوا لا إله إلا الله على الوجه الذي يريده الله جل وعلا، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالألوهية. ولذلك لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أدبروا وتولوا وهم معرضون، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يؤله الرب سبحانه وتعالى وحده، بأن يفرد في العبادة سبحانه وتعالى وحده. ولذلك لو تأملت في السيرة وجدت أن قريشا كانوا يحجون وكانوا يعتمرون وكانوا يتصدقون وينذرون إلى آخر ذلك، وإنما لم تقبل هذه الأعمال لأنهم أشركوا مع الله جل وعلا غيره من الأصنام ومن سائر المعبودات من الأحجار أو من المقبورين في الأرض الذين كانوا يظنون أنهم ينفعون أو يضرون. فأخبر الرب جل وعلا أن هذا الشرك محبط للعمل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أي بل الله وحده فاعبد مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فمن تأمل في ذلك وأن هؤلاء لم ينفعهم هذه الأعمال لأنهم لم يفردوا الرب جل وعلا في عبادته، علم أن الأمر خطير وأن أمر الشرك أمر كبير، فعلى المرء أن يتحاشاه لأنه لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الرب جل وعلا، ويغفر ما سواه، كما عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن الرب جل وعلا: يا ابن آدم، إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، ولكن الشرط ألا تشرك بالله جل وعلا شيئا، لا في الأقوال ولا في الأعمال ولا في النيات. وهذا هو الذي جاء به الأنبياء وجاء به خاتمهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يرسل أصحابه إلى الناس كما أرسل معاذا إلى أهل اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، مع أن أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله ولكنهم لا يفردون الرب في عبادته. فاليهود يعبدون عزيرا، والنصارى يعبدون المسيح ابن مريم، فأراد الله عز وجل منهم أن يعبدوه وحده لا شريك له. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا شرك عظيم. ولذلك من العار على المسلمين أن نجد في هذه الأيام الملايين تذهب إلى المقبورين تتوسل عندهم وتذبح لديهم وتتقرب لديهم وتدعوهم وتتوسل عندهم بما ينفع أو يضر، مع أنهم مقبورين لا ينفعون ولا يضرون. وهذا شرك أكبر مخري من الملة والعياذ بالله. يذهب إلى مقبور يسأله ويدعوه، يسأله الولادة مثلا، ويسأله المال والغنى، ويسأله غير ذلك، ويخافه خوف السر، ويحبه ويرجوه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ولذلك تجده مقبلا على صاحب القبر محبة أشد من محبته لله، ويخافه خوفا أشد من خوفه لله جل وعلا. ولذلك حكي أنه جرى في المحكمة الابتدائية بطنطا أن رجلا وكان شاهدا أتي به فاستحلفه القاضي بالله ألا يقول إلا حقا، فحلف بالله جل وعلا فأخذ يدلي بشهادته، فلما شك القاضي فيه قال تقسم بالبدوي أن هذا حقا؟ فارتعدت فرائص الرجل وخارت قواه ولم يستطع أن يحلف بالبدوي مع أنه كان يحلف بالله، لذلك أنه كان يخافه خوف السر ويتألهه ويظن فيه النفع والضر من دون الله جل وعلا، وهذا شرك مخرج من الملة. ولذلك عار على المسلمين أيضا أن يكون المشركون الأوائل كانوا في الضراء يتوجهون إلى الله ويلجأون إليه، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وأما اليوم فإذا نزلت النوازل بالمسلمين تجد بعضهم يلجأون إلى البدوي طارة وإلى الدسوقي أو إلى غير ذلك من المقبورين ومن الأضرحة والمشاهد وغير ذلك، مع أن هذا مناف للتوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر كان يظن أنه اندثر، ولكنه عاد بصورة فجة هذه الأيام، وترى الملايين حول الأضرحة والعياذ بالله. فعلى هؤلاء المسلمين أن يتقوا الله جل وعلا وأن يعلموا أن هذا مناف لدعوة الرسل ولما جاء به سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وليعلموا أن العبد طالما لم يشرك فهو يرجى له النجاة، وأما إن وقع في الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فعلى العباد أن يتقوا الشرك جميعا وأن يخلصوا العبادة لله جل وعلا وحده لا شريك له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد وأن يتوفانا على التوحيد وأن يحشرنا في زمرة الموحدين مع سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والأهل والصحب الأخيار الأبرار، والحمد لله رب العالمين.